أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة غافر: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله الخالق العظيم سبحانه تبارك وتعالى يخبرنا في هاتين الآيتين وفي غيرها في كتاب الله عز وجل في سورة الحج في سورة المؤمنون، يخبرنا عن خلق هذا الإنسان، الخلق العجيب الذي كلما قرأه الإنسان المؤمن أو غير المؤمن وتأمل فيه علم أن هذا هو الحق من عند رب العالمين سبحانه تبارك وتعالى. لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم علم بعلم التشريح حتى يعرف الأجنة التي في بطون أمهاتها كيف تتكون في أول يوم وفي ثاني يوم وفي اليوم الاثنين والأربعين، في الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والأسبوع السادس كيف تتكون هذه الأجنة. ما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم من علم بذلك كعلم نظري، علم اكتشافي، علم تجريبي، لم يكن عنده علم بذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه الوحي من السماء ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيخبره. وقد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي لا يعرفه صلى الله عليه وسلم، وانتظر الوحي من السماء فينزل عليه القرآن فيخبره، أو ينزل عليه جبريل فينبئه من عند الله سبحانه أن هذا كذا وكذا، وهو يقول لأصحابه صلى الله عليه وسلم: لقد سألني هذا وما لي بذلك من علم، فأتاني جبريل فقال لي كذا وكذا صلوات الله وسلامه عليه. فلم يدعي أنه هو يعلم ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما العلم علم الله سبحانه. الله يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء العجيبة المعجزة للخلق، فلا يسع من يتأمل ذلك إلا أن يعترف أن هذا وحي من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى، وأنه مستحيل أن يكون قاله النبي صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، كما ذكرنا في هذا العالم في الطب اللي تكلمنا عنه بالأمس، وهذا عالم آخر رجل طبيب من الأطباء المشهورين في علم الأجنة، يذكر عنه الشيخ زنداني أكرمه الله، اسمه كيث مور، والعالم من أشهر علماء الأجنة، له مؤلفات مراجع في علم الأجنة. ويتناقش معه الشيخ زنداني ومعه مجموعة من المسلمين في أمر القرآن، في قوله سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظام فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الأطوار التي يذكرها الله سبحانه تبارك وتعالى، هل كان ممكن أن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم غير وحي من السماء؟ ويتناقشون معه حتى يقر الرجل بذلك أنه هذا علم من السماء وأنه ليس من عند النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكان قد طبع من كتابه في علم الأجنة مرجع من المراجع في سنة 95 على ما أظن، طبعتين منها، الطبعة الثالثة نزل فيها هذه الآيات وهذا المعنى الذي في القرآن، أنه شيء عجيب جدا أن يذكر القرآن منذ 1400 سنة ما لم يعلمهم إلا في هذه السنوات الأخيرة المتأخرة. هذا القرآن العظيم يخبرنا الله عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب. هنا عندنا وذكر في سورة المؤمنون العجب العجاب: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، من سلالة خلص من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، نطفة في قرار مكين، فكانت النطفة في صلب الرجل خرجت منه إلى أن استقرت في رحم المرأة. قال: ثم خلقنا تخليق الشيء، النطفة تدخل وجزء منها واحد من ملايين الحيوانات المنوية هو الذي ينجح في أن يصل إلى البويضة فيلقحها، والله يجعل من يشاء عقيمة، فلا يصل شيء من ملايين الحيوانات المنوية إلى بويضة المرأة. المرأة تخرج بويضة واحدة في كل شهر، الرجل في كل دفقة من دفقات المني تخرج ملايين الحيوانات المنوية التي قد تلقح البويضة وقد لا تلقحها. حيوان واحد يلقح هذه البويضة ويحدث التخليق والانقسام، قسم اثنين، كل واحدة تنقسم اثنين تنقسم لغاية ما يبقى في النهاية هذا الجنين الذي في بطن أمه. ثم خلقنا نطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما. هذا الترتيب ترتيب سريع، لذلك يعقب بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب، مباشرة مباشرة. شوف خلال 42 يوم يتكون هذا الذي في بطن الأم، وصل إلى هذه المرحلة اللي يتخلق فيها ويبعث الملك ليصور سمعه وبصره ويصور جنسه ذكر ولا أنثى، ويكتب عليه شقي ولا سعيد، يكتب ما يكون عليه هذا الإنسان في هذه الدنيا، عمله ورزقه، مصير هذا الإنسان. يقول سبحانه: ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظام. هذه التصورات الدقيقة العجيبة، نطفة راحت للقرار المكين جوا الرحم، دخلت هذه النطفة فيه، انقسمت وتحولت إلى علقة كشكل الدودة اللي علقة في جدار الرحم، مستقرة على جدار الرحم، تتحول هذه العلقة إلى مضغة وكأنها قطعة من اللحم الممضوغ بالأسنان، توضع فيه علامات الأسنان كأنها على هذه الهيئة، يكون طولها حوالي 10 سنتي وهي في بطن أمها مضغة. فخلقنا المضغة عظاما، فخلق المضغة هذه القطعة الصغيرة تتحول إلى عظام، إلى عظام، فكسونا العظام لحما. الشيخ الزنداني يذكر في محاضرته أكرمه الله، يقول إنه سأل بعض علماء المسلمين في ذلك إن العظام تتكون أول ولا اللحم، أيها يتكون أولا؟ فقال فكان جوابهم سريعا، تسرعوا في الجواب من غير مراجعة للشيخ، وقالوا اللحم، اللحم. يقول رجعوا تاني، القرآن بيقول العظام فكسونا العظام لحم، بعضهم قال لا هو حاجة احنا درسنا كده، البعض رجعوا مرة ثانية يعترفون ويقول لا أخطأنا في كلامنا، العظم بيتكون الأول وبعد ذلك اللحم، بس منها فترة قليلة جدا لذلك اتلخبطوا اين اللي يتكون الأول. قال سأل بعض العلماء الأجانب في ذلك، فكان جواب الجميع العظم الأول وبعد ذلك اللحم، العظام. وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. قال الله سبحانه: فخلقنا المضغة عظاما، عظاما يعني غضاريف صغيرة جدا، ثم بعد ذلك فكسونا العظام لحما، فكسى الله عز وجل هذا العظم باللحم، وبعدين قال ثم أنشأناه خلقا، خرج بقى من مرحلة التخليق هذه لتصوير السمع والبصر واللمس، فبقى خلق آخر وهو خلق هذا الإنسان العظيم. لما ذكر ذلك ختم بقوله سبحانه: فتبارك الله تعالى وتمجد سبحانه تبارك وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن المقدرين، أحسن المنشئين الشيء، الموجدين له من العدم إلى الوجود. طيب هل في خالق ثاني غير الله عز وجل حتى نقول أحسن الخالقين؟ الخلق لها معاني، فمن معاني الخلق نقول هذا مخلوق أي مولود أوجده الله سبحانه تبارك وتعالى، مفطور فطره الله أنشأه على غير مكان سابق، هذا مخلوق أي مقدر قد قدره الله سبحانه. ولذلك جاء عن بعضهم يقول: ولأنك تفري ما خلقت، وغير بعض الناس يخلق ثم لا يفري، كأنه بيقول للواحد أنت بتقدر الحاجة وبتعملها، وبعض الناس يقدر وما يعرفش، واحد يمدح واحد على ذلك، كأن الخلق من معانيه التقدير، التقدير. هتقول عايز ابني بيت، عايز ابني عمارة، طيب تقعد ترسم لها رسمها، نعمل كذا عمود ونعمل كذا ونعمل كذا، وبعدين قد يساعدك الله سبحانه تبارك وتعالى فتبني هذه العمارة على ما خلقته أي قدرته فيها، وقد لا تقدر على ذلك. كذلك أقول ولا أنت تفري ما خلقته، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري بعمل يقدر يقدر ولم أعرفش يعمل شيء. فكأن هنا إن من قدر من خلق الله عز وجل فالله عز وجل أحسن المقدرين سبحانه تبارك الله أحسن من يقدر فيود الشيء على ما يريده. هذا من معاني الخلق الذي قد يكون للناس شيء من هذا الوصف، كما نقول من أوصاف الله عز وجل ما جعل للناس منه شيء وحظ، نقول الله الرحمن الرحيم من صفاته الرحمة وجعل في الناس الرحمة، يبقى هنا المخلوق فيه من هذه الرحمة التي في الله سبحانه تبارك وتعالى فيه شيء رحمة تليق به كمخلوق. الله الحي سبحانه والمخلوق حي، وفرق بين حياة المخلوق وحياة الخالق سبحانه وتبارك وتعالى. وكان الصفة نقول هذا حي الله عز وجل الحي سبحانه وتبارك وتعالى، فكذلك الخلق على هذا المعنى بمعنى التقدير. فالإنسان يقدر يفكر في الشيء يقعد نعمل كذا ونعمل كذا وبعدين قد يكون وقد لا يكون، لكن الله عز وجل لا يقدر شيئا أبدا إلا يكون في إيجاده له على الهيئة التي قدره عليها سبحانه تبارك وتعالى. فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن من يقدر، أحسن من يوجد، أحسن من يخلق سبحانه تبارك وتعالى ويدبر. فتبارك الله أحسن الخالقين. هنا يذكر ربنا سبحانه في هذه الآيات المراحل، وجاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من اليهود سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء، رواه مسلم حديث طويل، عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد، قال فدفعته دفعة كاد يشرع منها. الصحابي غضب زي هذا اليهودي المتطاول يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، يقولوش يا رسول الله ليه، يقولوش يا نبي الله ليه، يقولوش يا أبا القاسم، يتكلمه كأنه صاحبك كأنه واحد تعرفه تقول له هذا الشيء. فالصحابي دفعه دفعة كاد يلقيه على الأرض منها. فقال اليهودي لما تدفعني؟ فقال ألا تقول يا رسول الله تتنجيه تعظم النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسم محمد الذي سماني به أهل. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وهذا من إجرام اليهود، من إجرامهم ومحاولتهم أنه يهين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول. كل أصحابه يعظمونه صلى الله عليه وسلم، وهذا يأتي في وسطه يريد أنه لا أنا مش زيك، أنا حاجة أنا أقول له من زيك لما يعجبني أقوله له صلى الله عليه وسلم. فكان أن دفعه هذا الصحابي أراد النبي صلى الله عليه وسلم در فتنة، فقال صلى الله عليه وسلم هو اسم فاعل اسم محمد الذي سماني به. هذا تواضع منه عليه الصلاة والسلام. وكان ربنا منع المؤمنين أن ندعوهم ذلك، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي يروح للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لا، ولا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتشريف وبالتعظيم ما يستحقه صلوات الله وسلامه عليه، يا رسول الله يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، فينادى باللفظ الذي جعله الله عز وجل له لقبا عليه الصلاة والسلام. فقال اليهودي جئت أسألك، يعني هذا اليهودي جاي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان ما فيش أجر في السؤال، إن يجي يسأل بدل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء يليق به صلى الله عليه وسلم، جاء يسأل وكمان ليتعالى في كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنفعك شيء حدثتك؟ أنا جاي تسأل وحولك يعني تنتفع به؟ فقال اليهودي أسمع بأذني، أسمع بأذني، في قلة أدب وسوء وتطاول في الكلام، يعني جاي يسأل وكمان جاي يتعلم، يسأل وخلاص. وإيه اللي هسمع بأذني، يعني كلامك لن يتجاوز أذني إلى قلبي، مش هفكر في قلبي، يعني هو في أذني بأذني بس أسمع تقولي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل. فقال اليهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ سؤال يسأله اليهودي، ودي وقول انه هذا الذي يجيب عن ذلك لن يكون الا نبي يجيب عن هذا السؤال ليعرف الجواب. هذا حبر من احبار اليهود عرف من كتبهم ذلك ان الذي يجاوب عن هذا اجابه صحيحه لا يكون الا نبيا. فلما سال النبي صلى الله عليه وسلم اجابه السؤال اين يكون الناس يوم تبدل الارض غير الارض، ناس مدفونين في الارض يبعثهم الله يوم القيامه، طب يوم ما يبد ربنا هذه الارض بارض اخرى هيكون الناس دول فين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم في الظلمه دون اليسر، هم في الظلمه دون اليسر. الرجل تعجب انه عرف من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. طيب سؤال ثاني، فمن اول الناس اجازه؟ مين اول من يعجه الجسر ويجوز الى الجنه؟ قال فقراء المهاجرين. قال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنه؟ فقراء المهاجرين لما يدخلوا الجنه ربنا هيتحفهم بايه؟ ايه اول طعام تحفه؟ طعام الضيف اول ما يجي هيديهم ايه؟ قال زيادة كبد النون، زيادة كبد النون، النون الحوت، الله خلقه وجعله في الجنة ويكون لأهل الجنة زيادة كبد الحوت تحفتهم عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم من أهله. قال فما غذاؤهم على إثرها؟ هيغديهم إيه بعد ذلك؟ طعامهم إيه بعد ذلك؟ فقال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. ثور الجنة تربى في الجنة يأكل من أطرافها، ينحر لهؤلاء أول الخلق يدخلون الجنة، صلى الله عليه وسلم جعلنا منهم ومعهم. قال فما شربهم عليه؟ حيث إيه يا ربنا سبحانه؟ قال من عين تسمى سلسبيل، من عين تسمى سلسبيل. كل هذه الأجوبة اليهودية يقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقت، صادق فعلا. جاب هذا الكلام منين؟ ليس هذا كلام العرب ولا كلام الناس، هذا كلام رب العالمين سبحانه يوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الرجل وجئت وأسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجل أو رجلان. يعني عايز يقول في الدنيا كلها ما حدش يعرفها إلا رجل أو رجل، يعني يقصد نفسه واحد تاني من اليهود معاه والثالث بتاعهم هيكون نبي. يا انت بقى تكون نبي زي اليهود يا ما تكونش نبي عليه الصلاه والسلام. قال ينفعك ان حدثتك، هتنتفع، انت ما انتفعتش باللي فات، هتنتفع باللي جاي. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم اسمع باذني، نفس الجواب اللي قاله قبل ذلك ان اسمع باذني. قال جئت اسالك عن الولد، وهذا الذي نقصده من هذا الحديث، سؤال اليهودي للنبي صلى الله عليه وسلم عن الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. ماء الرجل مني الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. طب مني الرجل كل عارفينه، ماء المرأة أصفر لحد كان عارفه؟ ولا الأطباء حتى، ولا الأطباء حتى كانوا يعرفوه، وكانوا يقولون المرأة ليس لها ماء أصفر، ما فيش ماء للمرأة، حاجة ما كانش معروفا عندهم. وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه كانوا يكذبون هذا الحديث، كانوا يكذبون هذا الحديث، ما فيش حاجة ماء المرأة، سمعناش حاجة اسمها ماء المرأة، ما فيش للمرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اجتمع فعلى مني الرجل مني المرأة، الرجل له مني والمرأة لها كذلك. قال أذكرا بإذن الله، إذا على ماء الرجل ذاك الأبيض على ماء المرأة ذاك الأصفر كان الجنين ذكرا، وإذا على مني المرأة، مني المرأة هو اللي غلب على، إذا على مني المرأة مني الرجل آنثى، صار الجنين أنثى بإذن الله. قال اليهودي لقد صدقت وإنك لنبي. طيب كويس، ثم انصرف، ما قالش آمنت، ما قالش لا إله إلا الله، أنت نبي عليه الصلاة والسلام. ثم انصرف فذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه عليه الصلاة والسلام. شو كان دارس ومتعلم وعاد تدرس تشريح ولا يعرف شيء من هذا عليه الصلاة والسلام. قال حتى أتاني الله به، حتى أتاني الله به. هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ثوبان. طيب هنا ذكر ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر. يقول لنا علماء الطب في عصرنا الحديث أن البشرية لم تعلم بواسطة علومها التجريبية أن الجنين الإنساني يتكون من نطفة الرجل ونطفة المرأة إلا في القرن التاسع عشر الميلادي. في القرن التسعتاشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم ب 12 قرن عرفوا أن الجنين يتكون من الاثنين، من ماء الرجل ومن ماء المرأة. وتأكد ذلك لديها بما لا يدع مجالا للشك. أمتى؟ في القرن العشرين. في القرن العشرين هم في القرن 19 بدأوا يكتشفوا المرأة لها ماء. في القرن العشرين تأكد لديهم هذا الشيء. تضمن هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء الطب ماء المرأة في المهبل المرأة الماء وكذلك في حويصلة جراف في المرأة هذا الماء يميل إلى الصفرة. موجود في مهبل المرأة يميل إلى الصفرة وكذلك الذي في حويصلة جراف يميل أو لونه أصفر. البويضة تخرج من هذه الحويصلة ثم حويصلة جراف في المرأة لونها أصفر. البويضة تخرج لونها أصفر منها يسميها علماء الطب الجسم الأصفر. الجسم الأصفر هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وأنكره الأطباء في الماضي. الآن يعترفون بهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم إنه يخرج بويضة المرأة من حويصلة الجراف لونها أصفر تسمى بالجسم الأصفر. توصل لمهبل المرأة الإفراز اللي موجود فيه أو الماء اللي في مهبل المرأة لونه أصفر. أشار أيضا العلم الحديث إلى أن إفرازات المهبل لها تأثير في الذكورة والأنوثة. لها تأثير إفرازات المهبل. فيقررون أن إفرازات المبيض اللي حيخرج منه البويضة من المرأة هذه إفرازات حمضية وقاتلة للحيوانات المنوية. إفراز جوه المبيض إفراز حامضي لو وصل الحيوان المنوي إليه على هذه الصورة قتل الحيوان المنوي. ولكن لما تخرج البويضة توصل لجسم الجراف وتيجي عن في بوق المرأة يقول لنا إفرازات عنق الرحم اللي هتستقبل هذه النطفة هذا الحيوان المنوي إفرازات قلوية قلوية تبقى تكون رحيمة بهذه الحيوان المنوي اللي جاي. يبقى هي طلع البويضة عليها إفرازات حمضية قد تقتل الحيوان المنوي. لما تخرج من مكانها تيجي لعنق الرحم تتحول إفرازات اللي تأتي إليها إلى قلوية تعين إن الحيوان المنوي يجي في هذا المكان وإنه يعيش قد يضعف شوية قد يقوى شوية في هذا المكان. فكأن الإفراز نفسه له تأثير بأنه يضعف الحيوان المنوي أو يقوي. ودل أننا النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل غلب ماء الرجل كان أقوى من هذه الإفرازات كان ذكرا بإذن الله إذا كان أضعف كان أنثى بإذن الله. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نرجع للآية. يقول الله سبحانه تبارك وتعالى ثم يخرجكم طفلا يخرجكم من بطون كنتم أجنة. الجنين معنى الذي جنة جنة اختفى يعني خفي فهو خفي في بطن مخفي. فإذا نزل من بطن اسمه الجنين بقى الآن نزل من بطن الأم صار طفلا الآن يخرج من بطن الأم. ثم يخرجكم طفلا يخرجكم الخالق سبحانه وتبارك وتعالى يخرجكم طفلا. يبقى وقت ما يأذن الله سبحانه وتبارك وتعالى هيخرج في 9 أشهر يخرج في 6 أشهر يخرج في 7 أشهر يخرج كاملا يخرج مبتسرا. الله سبحانه وتبارك وتعالى يصنع ما يشاء. هو الذي يخرجكم تنتظرون أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى ثم يخرجكم طفلا ثم تعيشون في هذه الدنيا ثم لتبلغوا أشدكم وقت اكتمال قوتكم وقت الكمال البلوغ والرشد والقوة ثم لتكون شيوخا. هذا المنحنى الذي يسير فيه الإنسان في الدنيا من طفل صغير يزيد يزيد يزيد كلما تقدم به السن والزمن السن والزمن يوصل لدرجة أنه صار شابا قويا مكتملا راشدا وبعدين يدخل زمن الكهولة وبعدين زمن الشيخوخة وينزل إلى مرحلة الصفر اللي كان أتى منها كان ضعيفا رجع مرة ثانية إلى الضعف. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير سبحانه تبارك وتعالى. قال هنا ثم لتكونوا شيوخا ثم لتكونوا شيوخا مرحلة الشيخوخ. يقول علماء اللغة الشيخوخة مرحلة ما بعد الأربعين. ما بعد الأربعين، الإنسان يحضر نفسه بعد الأربعين، أي باقي بعد ما مر عليه، بلغ أشده، اكتمل، أخذ من الدنيا ما أخذ، عد نفسك الآن لتقابل الله سبحانه تبارك وتعالى، لا تسرف على نفسك، لا تضيع الدنيا، فليس بعد هذه المرحلة مرحلة أخرى توصل لأعلى، لا تنزل مرحلة النزول الآن والرجوع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. ثم لتكونوا شيوخا، هذه قراءة الجمهور وقراءة ابن كثير وقراءة ابن زكوان وقراءة الكسائي وشعبة أو خلف قراءة الكسائي وكذلك شعبة، شيوخا شيوخا بالكسر فيها قراءتان، شيوخا بالضم وشيوخا بكسر الشين فيها، وكأنه شيوخ مراعاة للإلياء التي فيها، فكأنها إتباع فكسرت الشين فتقرأ شيوخ. ثم لتكون شيوخ على الأصل، ومنكم من يتوفى من قبل، مش كل الناس حيمروا بهذه المراحل جميعها، ولكن من الخلق من يصل في بطن أمه لمرحلة معينة على الأسقط صار سقطة، يبقى هنا مش كل الناس حيوصل لمرحلة بلوغ الأشد، منهم من ينزل طفلا صغيرا وينزل ميتا أو ينزل حيا يعيش فترة ويموت بعد ذلك، فمنكم من يتوفى من قبل الاكتمال، ومنكم من يكتمل به العمر إلى الشيخوخة. قال ولتبلغوا أجلا مسمى، أجلا قد قدره الله سبحانه تبارك وتعالى، فلا تتجاوزونه أبدا، مهما قال الإنسان وصلنا إلى العلاج وإلى الأغذية اللي تطول من عمر الإنسان، هذا كله تقدير الله عز وجل، اعمل ما شئت، لا تملك أن تطيل من عمر إنسان شيئا، إنما الأعمار قد قدرها الله، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولتبلغوا أجلا مسمى مكتوبا عند الله سبحانه تبارك وتعالى ولعلكم تعقلون، ولعلكم ولتبلغوا أجل المسمى ولعلكم تفهمون وتتدبرون وتعقلون، تفهمون ما يمر بكم وتفهمون هذه الآيات التي يذكرها ربكم سبحانه، ولعلكم تعقلون فتتوبون إلى الله وتعبدونه سبحانه تبارك وتعالى، هو الذي يحيي ويميت، سبحانه هو الذي يحيي ويميت وحده لا شريك له، الذي يخلق الذي يرزق الذي يحيي الذي يميت سبحانه تبارك وتعالى، وهو الحي الذي لا يموت، فإذا قضى دبر أمرا وأراده فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كن فيكون هذا الشيء على ما يريده الله، على ما يدبره الله، على ما يقضيه الله. وهذه الكلمة فيكون قراءة الجمهور بالضم فيها، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، والفاء عاطفة هنا، فيكون على ما أراد الله أو على كأنها جواب الأمر، كن فيكون فتأتي كأنها بسببية ذلك، فقراءة ابن عامر بالفتح فيها فيكون، ولذلك استحب الجمهور أنه إذا قرأها يقف عليها بالروم لمن يقرأ لغير ابن عامر، فيكون كأنه يضع ضمة بسيطة عليه، الفرق بين قراءة الجمهور بآخرها الضم فيها، قراءة ابن عامر اللي في آخرها الفتح، فإذا كان لابن عامر فليس هناك روم ولا إشمام في الفتح، وإنما يكون في الضم ويكون في الكسر، فهنا قراءة الجمهور فيكون، يجوز طبعا أن تقف عليها بالسكون فقط للجمهور فيكون، ويجوز أن تقف عليها بالروم بيانا للقراءة إن هنا عليها ضم فيكون، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.